لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فها هي أيام الرحمات قد أقبلت، أيام المنح قد اقتربت، فها هي الجنة تتزلف وتفتح أبوابها، وها هي النار تغلق أبوابها وتعتق الرقاب من عذابها، وها هي الشياطين تصفد وتسلسل في أغلالها، وها هي الذنوب تغفر وتمحى آثارها، وها هي الطاعات تتيسر وتبارك ويضاعف ثوابها، وها هي أبواب السماء تفتح فتقبل الدعوات وتفرج الكربات وتتيسر الطاعات ويسهل البعد عن السيئات. ينادي المنادي من قبل الله عز وجل: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، إنه شهر رمضان المعظم المبارك سيد الشهور وأعظمها على الإطلاق. في صحيح ابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان. فينبغي للعاقل أن يستغله، يحسن استقباله واستغلاله، ويعمر أوقاته بطاعة الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، ونسأل الله أن يجعلنا منهم. أي شهر أولى وأجدر بهذه النفحات من الشهر الذي اختصه الله عز وجل بإنزال كتابه، اتصال السماء بالأرض. ما هو شهر رمضان؟ تعريف القرآن لشهر رمضان: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فأي شهر أولى بالنفحات والبركات والرحمات من هذا الشهر الذي اختصه الله عز وجل بنزول الحياة، بنزول الوحي، ليس القرآن فقط، وإنما كتب الله عز وجل المنزلة كلها. من حديث واثلة بن الأسقع في مسند الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان، يعني في ليلة الخامس والعشرين. هذا الشهر الذي اختصه الله عز وجل بإنزال الوحي ليس من فراغ، وإنما لفضله وما فيه من الخيرات والبركات والرحمات والنفحات. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحتفي به ويبشر به أصحابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حضر شهر رمضان فبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: إن هذا الشهر قد حضركم، إن هذا الشهر، يعني شهر رمضان، إن هذا الشهر قد حضركم، كتب الله عز وجل عليكم صيامه، تصفد فيه الشياطين، وتفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. وفي حديث آخر: من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. أعاذنا الله وإياكم من هذا. هذا الشهر المبارك تتغير فيه معالم كونية، تتنزل فيه منح ربانية، إعانة فوقانية، فينبغي للعاقل أن ينظر في حال نفسه كيف سيستقبله، كيف سيستغله. تحدث هذه التغيرات مع أول ليلة من ليالي رمضان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومردة الجن، ونادى مناد من قبل السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عز وجل في كل ليلة عتقاء من النار. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن لله عند كل فطر عتقاء. لحظة الإفطار تعتق فيها الرقاب من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء من النار في كل يوم وليلة، يعني من رمضان، وفي كل يوم وليلة لكل مسلم دعوة مستجابة. هذا هو شهر رمضان المعظم، فرصة لمغفرة الذنوب وتضعيف الأجور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأي وقت تحصل المغفرة إن لم تحصل في شهر رمضان؟ وهذا يبين لك معنى حديث جبريل. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتقي المنبر، فقال له عند أول عتبة: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. وفي حديث آخر: من أدرك رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. نعمة والله أن تمد الأعمار لإدراك شهر رمضان. في سنن ابن ماجه من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إسلامهما جميعا، يعني أسلما في وقت واحد، أما أحدهما فكان أشد اجتهادا من صاحبه، ثم خرج إلى الغزو فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم مات على فراشه. فرأيت في المنام إذ أنا بباب الجنة، فخرج خارج من الجنة فدعا الذي مات على فراشه فدخل الجنة، ثم خرج فدعا الذي استشهد فدخل بعده، ثم خرج فقال: أما أنت فارجع فإنه لم يأن لك بعد، يعني لم تمت. قال: فأصبحت أتعجب أحدث الناس حتى نمى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من أي ذلك تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، كان أشد اجتهاد من صاحبه ثم استشهد ودخل الآخر قبله الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يمكث بعده سنة؟ فأدرك رمضان فصامه وصلى كذا وكذا ركعة من السنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ما بينهما، يعني في الدرجات، أبعد مما بين السماء والأرض. ليست المسألة أنه دخل الجنة أولا، بل دخل الجنة أولا وارتفعت درجته عن صاحبه الذي استشهد كما بين السماء والأرض، لأنه مكث سنة يصلي وأدرك رمضان فصامه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، في هذا الشهر الفضيل تجتمع العبادات كما لا تجتمع في غيره من الشهور. ولذلك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. فاستقبل هذا الشهر بما يليق به، واستعن بالله، وأكثر من الدعاء أن يوفقك الله عز وجل فيه، وأن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلك من المقبولين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.